لأن من ذكر الله ذكره الله في من عنده، ومن شكر الله زاده من فضله وأدام عليه نعمته، ومن عبد الله وأحسن في ذلك بأن أدى العبادة بخشوع وإقبال على الله وخشية ورغبة ورهبة، فقد عبد الله على الوجه الذي يرضيه وكان من المحسنين. فإن من الإحسان أن تحسن بعبادة الله وأن تحسن إلى عباد الله. كما أنه ينبغي للمسلم أن يستغفر الله من جميع الذنوب في الصلاة وفي غير الصلاة. والمصطفى عليه الصلاة والسلام وهو المعصوم والمغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك كان يكثر من الدعاء والاستغفار واللجوء إلى الله. اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره، وكذلك اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسرت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، فأنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. هذه الدعوات وغيرها كان يدعو بها عليه الصلاة والسلام في الصلوات وفي غير الصلوات، في السجود وفي التشهد. ولما أن أبا بكر رضي الله عنه قال يا رسول الله علم دعاء أدعو به في صلاتي، قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فأغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. اسأل ربك أن يجيرك من عذاب القبر ومن عذاب النار، لأن القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. واسأل ربك أن يثبتك عند السؤال حتى إذا سئلت فلا تفتن فتصرف عن الجواب. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اسأل ربك الثبات أن يلهمك الصواب حينما يأتيك الملكان ويسألانك من ربك وما دينك ومن نبيك. اسأل ربك الثبات في الحياة حتى تلقى ربك وأنت على دينه، واستجر به من الفتنة ومن الزيغ بعد الهداية. فالرب عز وجل يقول يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. ربنا عز وجل خزائنه ملأ ورحمته واسعة ومغفرته لا تضيق عن أحد أخلص العبادة لله، لكن عذابه شديد. عذب فعذابه شديد، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فرحمته وسعت كل شيء، وعذابه إن عذب فعذابه شديد، لكنه لا يهلك على الله إلا هالك. ربنا خلق 100 رحمة فأنزل منها واحدة في الأرض يتراحم بها الخلق فيما بينهم، واحدة، وأبقى عنده 99. فإذا كان يوم القيامة يضم الله هذه الرحمة إلى التي عنده فتكون 100 فيرحم بها عباده يوم القيامة. لو علم المؤمن ما عند الله من الرحمة ما أيسى من رحمة أحد. جاء في الحديث أو في الأثر أن إبليس يوم القيامة إذا رأى كثرة وسعة رحمة الله لعباده يتطاول يطمع، لكنه قد سبق الكتاب بلعنته وبعده وخلوده في النار. فما دام أن رحمته واسعة وعذابه شديد، فعليك أن تسعى أيها المؤمن لتنال مرضاته، لتسلم من سخطه فتدخل جنته، وتسلم من عذابه وناره. فالرب عز وجل أرحم بعباده من أنفسهم. لما رجعوا من غزوة من الغزوات وجمع السبي، رأوا امرأة تبحث وهي تبكي عن صبي افتقدته من أولادها صغير، فلما وجدته ألصقته إلى صدرها ترضعه وهي تبكي من شدة الفرح، فقال عليه الصلاة والسلام: أتظنون هذه قاذفة ولدها في النار؟ يعني تطيب نفسها بذلك؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: والله، أو قال: لله عز وجل أرحم بعبده من هذه بولدها. إذن الحمد لله، لكن علينا أن نتجنب أسباب سخطه، لأنه إن سخط، ونعوذ بالله من سخطه، إن سخط وغضب فعذابه شديد. إن ربك لسريع عقاب وإنه لغفور رحيم. فعليك أن تسعى في مرضاته طلبا لرحمته وجنته، وتجتنب أسباب سخطه وغضبه لتسلم من عذابه وناره. فإن الله لما خلق الجنة والنار احتجتا عند الله، قالت الجنة: في فقراء الناس ومساكينهم، وقالت النار: في الجبارون والمتكبرون. فحكم الله بينهما فقال للجنة: أنت رحمتي أرحم فيك من أشاء، وقال للنار: أنت عذابي أعذب فيك من أشاء، ولكليكما علي ملؤها. سيملأ الجنة ويملأ النار، ولكن ملء الجنة بسعة المنازل والملك لكل مؤمن، فإن أقل مؤمن يعطى في الجنة أعظم من الدنيا 10 مرات، وهذا من فضل الله كما ورد في الحديث. وإن من عباد الله من ينظر في ملكه في الجنة مسيرة 2000 عام، أما ملء النار فرص بعضهم على بعض وضغط بعضهم على بعض. يوما نقول لجهنم: هل امتلأت؟ وتقول: هل من مزيد؟ يقذف بها من الكفرة والشياطين، وكل ما ألقي فيها فوج: هل امتلأت؟ تقول: هل من مزيد؟ فلا تقنع ولا تقتنع ولا تشبع حتى يضع الرب عز وجل قدمه فيها ويضغط بعضهم على بعض، فتقول قطن قطن، يعني حسبي حسبي امتلأت. أهل الجنة أهل الجنة من بني آدم واحد بالألف، 999 في النار، كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. فإن الله ينادي آدم يوم القيامة: يا آدم ابعث بعثا من ذريتك إلى النار، فيقول: يا رب كم؟ فيقول: من كل 1999. ومع ذلك الجنة لها 8 أبواب، ما بين مصراعي الباب الواحد كما بين المشرق والمغرب، ولا يأتين عليه يوم وهو كضيض من الزحام. أهل الجنة 120 صفا، منهم 80 إن شاء الله من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، ثلثا أهل الجنة. فالمؤمن ما ييأس ولا يقنط، ولكن أيضا لا يأمن فيتساهل فيغفل فيؤتى من قبل نفسه، فالغفلة سبب الهلاك والافتتان بالشهوات والشبهات، والغفلة عن ذكر الله والتساهل في تناول المحرمات، هذا من أسباب الهلاك. فعلى المؤمن يكون دائما خائفا راجيا، فالخوف يمنعه من المعاصي، والرجاء يدفعه إلى الطاعات. ودخول الجنة برحمة الله، لكن الأعمال سبب وليست ثمن. لو أن ثمن ما دخل الجنة أحد. أعمالنا ما تساوي نعمة من نعم الله علينا، لكنها سبب لرحمة الله. فعلينا أن نأخذ بهذه الأحاديث وأمثالها، فنستجير بالله ونلجأ إليه ونسأله ونكون مع الله ونقتدي ونهتدي بهديه عليه الصلاة والسلام في جميع أحوالنا، لا سيما في الصلاة، ودبر كل صلاة، يعني بعد كل صلاة نحافظ على الأذكار على الأدعية، لأنه وقت إجابة بعد الفريضة. والصلاة كذلك هي أعظم وقت وأعظم حالة يكون العبد يناجي ربه. إذا أقبلت على الله أقبل الله عليك، لكن إن انصرفت انصرف الله عنك، فهو غني عنك، ليس بحاجة إليك. لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين. نتدبر هذه الأحاديث ونعمل بها، وغيرها من الأحاديث الكثيرة التي فيها التوجيه لكثرة الذكر والدعاء واللجوء إلى الله والاستعاذة به. نعم. اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل. الجبن هو أن يكون إنسان جبان، يعني يخاف من الحروب، من الجهاد في سبيل الله، فيجبن طمعا في الحياة. والبخل أشده وأقبحه من يبخل بما أوجب الله عليه من الزكاة والحقوق الواجبة. والبخل كله قبيح. لما خلق الله الجنة وغرسها بيده، لما خلق جنة عدن وغرسها بيده عز وجل، قال لها: تكلمي. قالت: قد أفلح المؤمنون. قال: وعزتي وجلالي لا يجاورون فيك بخيل. فليحذر الإنسان من البخل. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق وأسخاهم، لا يبخل لو سئل ثوبه الذي عليه خلعه وأعطاه السائل. وربنا عز وجل أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، كريم يحب الكرم ولا يحب البخل ولا البخلاء، وأبخل الناس من يبخل بالسلام، وأبخل الناس من إذا سمع ذكر نبيه صلى الله عليه وسلم لم يصلي عليه، فهذا من أسوأ البخل. فليس البخل في المال فقط. نعم. قال عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، حديث متفق عليه. هذا الحديث تقول عائشة رضي الله عنها يتأول القرآن، يعني أنه يطبقه، حيث قال الله عز وجل إذا جاء رسول الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال ابن عباس رضي الله عنهما هذا إذان وإخبار وإشعار، يعني معنى كلامه رضي الله عنه بقرب أجله عليه الصلاة والسلام لما بلغ الرسالة وأدى الأمانة ودخل الناس في دين الله أفواجا، وظيفته أداها، وواجبه الذي بعثه الله به أداه على أكمل قيام، على أكمل أداء. إذن ما بقي إلا أن يستغفر ربه ويستعد للقائه. فكل شيء يختم بالاستغفار، الصلاة كما علمتم، الحج، فإذا عفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم إن كنتم من قبله من الظالمين ثم أفيضوا حيث أفاض الناس واستغفروا الله. الصلوات كذلك تختم بالاستغفار، وجميع الأعمال ينبغي أن تختم بالاستغفار. الاستغفار عن تقصير حصل منا، وعن ربما يوجد عند بعضنا شيء من الإعجاب، أو أنه يرى في نفسه أنه أدى عملا كثير فهو يستغفر مما قد يقع في نفسه من العجب. والاستغفار هو الذي يمحو الله به الذنوب وتنفس به الكروب، فينبغي للمسلم أن يكثر منه دائما ولا يغفل عنه. أعود لسانك الاستغفار، فإن لله نفحات، ومن لازم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. ومن أحب أن تسره صحيفته يوم القيامة فليكثر فيها من الاستغفار. إذا انصرف عليه الصلاة والسلام من صلاة استغفر الله ثلاثا، إذا جلس في المجلس يقولون رضي الله عنهم كنا نعد له صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 70 أو أكثر من 70 مرة يقول استغفر الله وأتوب إليه. وهكذا في سجوده وفي تشهده وبين السجدتين فهو يستغفر الله، وفي ركوعه لازم منذ أن نزلت السورة كان لا يدع أن يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. إذن لنا فيه قدوة عليه الصلاة والسلام، يقول عليه الصلاة والسلام أيها الناس توبوا إلى الله فإني أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة، أو قال أكثر من 100 مرة. هذا وهو لا ذنب له، معصوم، مضمون له أعلى الدرجات في الجنة، لكنه عبد شكور عليه الصلاة والسلام، فهو يطيل العبادة ويكثر ويديم الذكر وملازما للطاعة وأتقى الخلق، اجتباه الله واصطفاه على سائر خلقه، فهو سيد ولد آدم ولا شك عليه الصلاة والسلام. وأمته أفضل الأمم، ولكن علينا إذا طمعنا بشفاعته والشرب من حوضه ومجاورته في الجنة، إذا طمعنا بذلك ونسأل الله أن يحققها لنا، علينا أن نقتدي به، نسير على منهاجه، نهتدي بهديه، فخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، فعلينا أن نسير على منهاجه وهديه حتى لا يحال بيننا وبينه يوم القيامة. فالإنسان عليه أن يسأل ربه الثبات، وأن يجد ويجتهد ما دام عنده الفرصة، ما دام النفس يعلو وينخفض ولا يدري متى يتوقف. ساعتك ابن آدم التي أنت فيها هي فرصتك، الساعة التي مضت راحت، علمها عند الله، ساعة المقبلة ما تدري هل هي لك أم لا، هل أنت من أهلها أم لا. إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، إذا صليت فصلي صلاة مودع، أكثر من التوبة والاستغفار والذكر والدعاء، وجاهد نفسك عن الشهوات والشبهات والمعاصي كبيرها وصغيرها حتى تنجو من عذاب الله. انظر إلى من نجا كيف نجا، لا تغتر بكثرة الهالكين، ولكن لأن الإنسان لو اغتر بالكثرة لهلك، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. لا تقول الناس كلهم يعملون هذا، انظر إلى من نجا كيف نجا، نجا باتباع الأوامر واجتناب النواهي والوقوف عند حدود الله والعمل بطاعته وتجنب معاصيه، تجنب المحرمات والشبهات، الوقوف عند حدود الله. إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها. قف حيث وقف القوم، يعني السلف الصالح، فإنهم عن علم وقفوا، يعني ليس عن جهل، عملوا بالكتاب والسنة وطبقوا هديه عليه الصلاة والسلام بحذافيره. فإياك أن تقصر فتخسر، فإن السلف الصالح اقتدوا واتبعوا ولم يبتدعوا، وساروا على ما رسمه لهم عليه الصلاة والسلام بأقواله وأفعاله. فإنه لما ذكر الفرقة الناجية من الفرق 77 73، قالوا من يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، يعني الالتزام بالكتاب والسنة، بأداء الواجبات وتجنب المحرمات والوقوف عند الحدود. والرب عز وجل ما يظلم أحد، يقول سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. ويقول في الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا وتأهبوا للعرض الأكبر يوم تعرضون على الله لا تخفى منكم خافية. الحياة وإن طالت فهي قصيرة، تذهب يوما بعد يوم ولا تدري إلا وأنت من أهل المقابر، وما بينك وبين ذلك إلا أن يتوقف هذا النفس ويقال فلان مات، مريض، صحيح، كبير، صغير، آجال محتومة وأنفاس معدودة. احسب حسابك قبل أن يأتيك رسول ربك على غرة وعلى غفلة، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. ما تقدر كل ملك الموت أنظرني أصلح بعض الأمور استعتب فيما مضى أفعل كذا، لا، خلاص قد جاءك النذير منذ أن خرجت على الدنيا وعرفت ما لك وما عليك، فالنذير قد بلغك. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده: سبوح القدوس رب الملائكة والروح. رواه مسلم. نعم، هذا أيضا من الأذكار ومن التسبيحات والتقديسات والتعظيم لله عز وجل في الركوع والسجود: سبوح القدوس رب الملائكة والروح. كما أن الواجب قبل كل شيء تقول سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الأعلى في السجود، أقل ما يكون 3 مرات كما تعلمون، ولأنه عليه الصلاة والسلام لما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال: اجعلوها في سجودكم، ولما نزل قوله تعالى: فسبح باسم ربك العظيم قال: اجعلوها في ركوعكم. لكن قال: أما الركوع فعظموا فيه الرب، يعني أكثروا فيه من التسبيح، لا تقتصر على سبحان ربي العظيم، قدسه بما ورد من الأذكار والتسبيحات. وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء، فقمن يعني حري أن يستجاب دعاءكم، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، لأنه أتم خضوع لله من العبد أن يضع وجهه وأنفه في الأرض لله. ما خضع لأي مخلوق ولا لأمه وأبيه، هذا الخضوع، هذا الخضوع ما يكون إلا لله. فلذلك الرب عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عملا. نعم. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. رواه مسلم. نعم، تقدم لا كما سمعتم: أما الركوع فعظموا في الرب، يعني بكثرة التسبيح، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء والابتهال والسؤال والاستعاذة، سواء في الفرض أو في النفل. لا تقول: أنا في الفريضة فقط اقتصر على سبحان ربي الأعلى، لا، سبح ثلاثا وأكثر، ثم ادع الله حتى يرفع الإمام ويكبر، ارفع معه لا تأخر عنه. وأما إذا كنت منفرد فطول ما شئت، المهم أنه أعظم ما يكون العبد خضوعا لربه وهو راكع، وأعظم من ذلك السجود. ولذلك عز وجل قال: واركعوا مع الراكعين، يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. الخير ما له حد، كل عمل صالح يرضيه فهو خير، من الذكر، من الصدقات، من صيام، من قيام، من صلة الأرحام، بر الوالدين، جهاد، حج وعمرة، ما الخير والعمل الصالح ما له حد. اجتهد في كل باب من أبواب الخير اطرقه، ولا تقصر على نفسك، لأن الله عز وجل لا يمل حتى تملوا، يعني لا يترك ولا يتوقف عن إجراء الثواب حتى توقف من العمل. نعم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء. رواه مسلم. وكذلك أقرب ما يكون العبد من ربه في جوف الليل، فإذا جمعت بين هذين القربين سجدت لله وفي جوف الليل، فهذا أحرى ساعة يستجاب دعاءك. أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد، أقرب ما يكون العبد من ربه في جوف الليل، فإذا جمعت بينهما سجدت لله وفي آخر الليل. ولذا ينبغي للمسلم أن يكون له نصيب من قيام الليل في تلك الساعة التي ينادي الرب عز وجل بها عباده، حينما ينزل إلى السماء الدنيا إذا بقي ثلث الليل الآخر وينادي: هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأجيب دعوته. نسأل الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. اللهم صل وسلم. يقول السائل: قل ذكرتم في درس البارحة، يقول ذكرتم في الدرس أن لله 100 رحمة، قل ما التوفيق بين هذا وأن صفة الرحمة صفة ذات لله عز وجل؟ الرحمة نوعان: رحمة مخلوقة وهي التي خلقها ليرحم بها عباده، ومن ذلك الجنة، قال: الجنة أنت رحمتي، وقد خلقها عز وجل. والمطر من رحمة الله كذلك. وأما الرحمة التي هي صفة من صفاته، هذه تضاف إليه إضافة صفة من إضافة صفة الصفة إلى موصوفة إلى الموصوف، وهذه من الصفات الفعلية، فإن الله أرحم الراحمين وهو الرحمن الرحيم، يرحم من يشاء ويعذب من يشاء. فالرحمة نوعان: رحمة مخلوقة كالجنة والمطر وسائر الرحمات التي خلقها ليرحم بها عباده، ورحمة هي صفة من صفاته. يقول السائل: هل للموت فضائل في المدينة النبوية عن باقي الأماكن؟ ورد في الحديث لكني ما أدري عن صحته، الله أعلم، من استطاع أن يموت في المدينة فليفعل، لكن اعلموا أن المدينة لا تقدس أحد، والبقيع ما يقدس أحد. مات في المدينة أكبر المنافقين وأخبثهم، ودفن في البقيع، ما نفعه ذلك. من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وقد يموت الإنسان في بلاد الكفر، وما دام أنه عبد من عبيد الله وقد اجتباه واصطفاه وأسبغ عليه نعمه ورحمه، فإن ذلك لا يضره. على كل حال هي نعمة من الله وتوفيق، إذا من الله على الإنسان بالسكن في المدينة إيمانا ورغبة يبتغي به الإنسان وجه ربه وتوفي بها ودفن، فهذه نعمة من الله. لكن كما نعلم أنه ما تقدس أحد، إذا كان الإنسان منافق أو فيه ما فيه فمدينة ما تقدس أحد. قل السؤال: هل يجوز لمجموعة من النساء الكبار في السن أن يسافرن بدون محرم من أجل أن يعتمرن؟ أما النبي عليه الصلاة والسلام فقد قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر يوما وليلة إلا مع ذي محرم، ما خص كبيرة ولا صغيرة. وأما إن كان هناك أحد من العلماء اجتهد من عنده أن المرأة الكبيرة إذا كانت في صحبة موثوقة أنه لا بأس، فهذا اجتهاد، هذا اجتهاد منه. وأما الحديث فهو صريح. نعم. يقول السائل: هل يجوز للشخص الذي لا يجيد العربية أن يدعو بلغته في السجود؟ نعم، الرب عز وجل لا تخفى عليه خافية ولا تشتبه عليه الأصوات في جميع اللغات، هو الذي خلقهم وخلق لغاتهم، وهو يجيب دعواتهم، إذا دعا لله دعا الله وهو مخلص وصادق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.